الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى صدق الله العظيم. السلام عليكم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد والفجر سبحان الله الله سبحانه وتعالى من أسمى له باي ملمكو الله كو صادقنا عنده أعرابي قد أرثنيانو إنذي أنا السما والليل ورب السماوات والأرض فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك يسمال فلا وربك الله يمالنا قد أرتني ومت أنا بتأم تقطع من علي من الذي أغضب الجليل تلاكو جتاشن منو يسقط عليه منو تقطع عندي عروت عندي إس كم يمل هذا الرجوع منو فورب السماوات والأرض إنه لحق الحق مثل ما أنكم تنطقون إس كم يمل درس جليلو تلاقو رحمنو يسقط أمانو عليه بجر يهونو لبكونو تملكتو لبو نسخنو منم تني اللو إن ما نو يسقط أو بلون تني لان አሁን ደሞ ይመላል ለምን ይመላል አላህ ባይመልም ወነተኛ ነው ጌታችን ላኪን የሚመለው ለሁለት ነገር ነው ብለናል መጀመሪያ ከማ አላ የሚመጣው መልሱ ከባድ መሆኑን ለማሳወቅ ነው እሺ ይመልና አሁን ለምሳሌ እኔ والله العظيم يهجنزب انني مكفلو لالهو እና والله العظيم سل አንድ ነገር ተጠብቃላችሁ እናንተ መልስ ተጠብቃላችሁ አላህ ደሞ ሲምል መልስን ተጠብቃለን እና ትልቅ ነገር ሲሆን በመሐላ አርጎ ይደግፈዋል አላህ ይሄ አንደኛው መልእክቱ ነው ሁለተኛ የው ቆሳቁስ ምንድነው የሚልበት ዋናው ነገር ምንድነው ትልቅ ነገር ሲሆን ነው ለምሳሌ ወልፈጅር ይላል በፈጅር ይሆነኝ ብሎ ይመላል ፈጅር ትልቅ ነገር ነው استي امريكا روسيا بمولي عالم سوت تسبسبو فجر عند دقيقه استي ودهلا ادرغوات عند دقيقه ودفيت استي انتن ما نيشلال وندموش فجر ويم دومو صحاي متوطابت انتنو صحايكم متوطابت يالو غزي استي 1 مينيت بس ودهلا وي ودقني ارغو بتلو يمشل سو يلم تلك نجر نو يفجر قداي سلازي الله سبحانه وتعالى يملال يقول والفجر هو خروج الليل وطلوع الفجر فجر مالت ليلتهم بملتش الرسو فجر سيقبانو فجر مالت هاي متوت أبت هذا اللهم فجر يميبالو قوه نمتلوت بامرنيا قوه توات جنات هاي ساتواتا والفجر هو خروج الليل وطلوع الفجر نعم يقول وهذا الوقت يفجر تلك نقر سيهنو الله بس يميملو فيه آيات كثيرة جدا ومن عظم هذا الوقت يفجر تلك بمهنوالو إن الله في هذا الوقت بقليل سبحان الله تلك بهونه فجر الله عظيم كبير هنا وقيتا فجر كما قباتوا بتنش بقماش ساعات كسماي ودا سماي ورد على الله سبحانه وتعالى هون عقيدات شنزي بوليش مهنا اللبت مكنياتهم انديت وردال منامن دانل الله كفجر قماش ساعات سيكارو يا قزي تلك قزي عظيم قزي كباد قزي تقدس قزي سلهوني الله كعرشو وديت وردال ودي سماي وردال ومن عظم هذا الوقت أن الله في هذا الوقت بقليل ينزل إلى سماء الدنيا أندبلو كنيقات قطرو ومن عظمة هذا الوقت تصلى أفضل الصلوات كأمست صلاة يبلت أشنا يكبرت صلاة بزي وقت تسجد لك صلاة الفجر ولا تبلو ومن عظمة هذا الوقت تشهد صلاة الفجر ملائكة كثير جدا نيا منم أين الحديث السمانم صلاة سيسجد ملائكة شوي وردالو يميلو إلا الفجر صلاة الفجر بمليون يمكتروا انتنو ملائكوش يوردنا تقبلوا يسمع القرآن تمام يقول سبحانه وتعالى في القرآن وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يسفجر قرآنكو ملائكوش مشهودا من ماتنو ملائكوش يمتقلوا يشاركالوا الزاب ملائكوش بزوشي ملائكوش متو فجر سيسجد يفجر القرآن مواليه أمسنيا وآخر صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل هجرته كانت صلاة الفجر صلاة الفجر مش أرشى نبياتشن يسجرواد بمكة ودمدنا كما هداتشو صلاة الفجر نبرج سباتنيا وآخر صلاة صلىها المسلمون مع نبيهم صلى الله عليه وسلم قبل وفاته كانت صلاة الفجر نبياتشن كما متاتشو بدقائق وين بساعات بهول الساعات مش أرشا كنبياتشن قاي سجدت صلاة الفجر نبرج كزاو هلا نبياتشن موتو مالتنم طيب وكانت أم كرثوم يا علي سيدنا علي لجنج من تل نبر سبحان الله أم كرثوم بنت علي زوجة عمر بن الخطاب يا سيدنا علي لجنج يا عمر بن الخطاب مستنج عندو بلفوا يا الكواتشو بدم بالتايوت رسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي النزيكو بتعم دنكي هنو ودنيا مشنا تشوكو أبرو أدقو أبرو بسلمنا نورو أبرو موتو أبرو دمو بجنة أبرو لقنا نيونو من دنو يدرقو نبياتشن لعمر يا عمر لج حفصة متبالو أقبو أندبالو اندقنا عائشة متبالو يا أبو بكر لج دمو أقبو ليلاس عندنا سيدنا عثمان هلت لجاتشو ستواتشو لعلي دمو فاطمة ستواتشو عمر يعلي مست يعلي لج وسدي أقبى مارثنو سبحان الله العظيم إن اندزي يعني قزي اندالات أفا اندزي شبك بك بك بك بلو بكا انتن بلوال بقا بيتشا تساسروال اندزي أهون أم كلثوم يسيدنا علي لجنج يا عمر بن خطام مستنج تقول عندك أمنا ليش مالي ولي صلاة الفجر የሰላት الفجر من دنچ من هونچ ما تسمعማኝ منا منالچ من معناتها نو تعني انها اصيبت في صلاه الفجر مرتين بصلاه الفجر ሁለት ጊዜ ተመታሁ ትላለች እንዴት قتل زوجها عمر بن الخطاب ببيتها ياللچ سيدنا عمر بن الخطاب فجر يسجدوا ተመተው يعني በቢላዋ ተመተው ወደ ቤቷ መጣ በጇ ላይ በቤቷ ላይ ሞቱ سيدنا عمر بن الخطاب እና በፈጅር ጊዜ ነበር ትንሽ ቆዩና እንደገና ደሞ ኡቲየ ኢላ ቤቲሃ علي ابن ابي طالب አባቷ علي ደሞ በፈጅር ጊዜ ደሞ عبد الله بن عبد الرحمن بن ملجم يتبالو واحد خارجي መጥቶ ደሞ አባቷን ገደለ በፈጅር ጊዜ ሁለቱም በፈጅር من نو يفجر من أدركو تلنبر عظيم فجر نعم ومن عظمة هذا الوقت يفجر تلك النتالو ترى قدوم النهار وتولي الليل تلقو ليلي تهدو تشنيتو تلقو كان يمي متابت بهولتهم يمي قن عند تلك وقتنو علو وهي آية يدم فجر علو تأمر نو علو لو اجتمع أهل الأرض لا يؤخر منها دقيقة ولا يقدم منها دقيقة يا عالم حزبنا فلاسفه ساينتستو بيتسبسبو غداي 1 دقيقة ودفيت 1 دقيقة ودهلا لي اسكرت ايتشلو مالو وقال وقت اهل الجنة سبحان الله العظيم انتنو يا جنة دومو سبحان الله تملكتو يا جنة اير كونديشنالو يا جنة يا اير طبايالو يفجرني مسلالالو تملكتو امريكا ياللاچو كندا ياللاچو اوروبا ياللاچو زيهم زام يالان فجر سيوطا نفاسو انديت نو وندوچ دس يلال ادلم يجنا دومو اندزيه نو الو يجنا سج سج يلو تالالو سج سج من مات نو سج سج يجنا يا اير هنيتا نو فجرني مسلالالو يفجر انتن مسلال طيب واعلم انك اذا رايت الفجر دموا علماءچو فجر ستاي الله يسطون انقدي فجر يميايو على بزي ابزانيوچو اربع صلات نو ميسجدو ظهر عصر مغرب عشاء فجر الله يرحمك فجر تنچو ميسالفو فجر كبيتو وقتو سماي كواكبت چرقا اندزي نفاسو سيايالو من مالت አለበت ان مع العسر يسرا بل طرو نوالو انديت ان مع العسر يسرا ليليتو الفه قنو متا كل غزي شجر لبچوا يغوازم كل غزي شجر كشجر بحالا سلام نو ميمطاو سلازي العسر يسرا ان بعد عسر يسرا بل طرو ترغوامي نوالو فجر سياي ولهذا يا اخوه اندزي مساسلو بزو تامروشنا يفجر قداي تلك مهونن سلم ياك الله بفجر مالي والفجر عليه ولهذا اقسم بعده اندغنا فجر بلو بأسر ليله دومو تلالك ليله سلهونو بنسو دومو مالي وليال عشر عليه انزي ليال عشر دومو مندناچو وهي على الصحيح ليالي عشر ذو الحجه سبحان الله العظيم نيا بزوا تكرانا نياچوم ذو الحجه هون بفيتاشنا اللي متانا ب 3 4 ور ندزي مجمر ذو الحجه بلو عند اسك 9 اسك 10 يالو قنوچ ذا بيست بتام بليسد يهونو قنوچ الله ميوداچو صفر قطر يللو اجر يمتاترفبت 10 قن ناتشو ندزي 10 ليليتوچ تلقاتشونا بلتاتشونا مقلق سيفلق الله بالنسهم عليه يا جماعة تفسير كمان ما راتشو بفيت ين مستير تاوكو نبر ايه مستير هناكم لزينو هلو قزي املاتشو قرآن كالبك الاي ترقوم يتيم نومي هونو يتيم والفجر فجر قزيانو وليال عشر أسر ليليتنو منامن بله كهيدك والله تأمنا ما أزاو يتأفل إذا نقول الله سبحانه وتعالى بفجر مالنا اندقنا بنزا أسر ليليتوش ذو الحجة مالي عندنا تعلم دمو أسر يا رمضان يمش أرشا أسر كأنه ألو فإنها ليالي مشتملة على أيام فاضلة، ليلة ليالي رمضان وليالي وليالي ذو الحجة. أصحه الصحيح هي ليالي ذو الحج، ويقع فيها من العبادات والقربات ما لا يقع في غيرها. بالنزي السر ذو الحجة ميقنيو عبادة بل ليلوش يما يقنيوناتشو تصوم الله قرآن تقرا الله تصدق الله حجك هون كب عرفة هده دموزات قوم الله بمزدلفات هده الله بمينات هده الله بزو الله مياس دستو عبادة وشيالو بتسو السر كانشناتشو. عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العشر عشر ذو الحجة يعني عشر الأضحى والوتر يوم عرفة والشفع يوم النحر. سبحان الله، يوم عرفة تسعة ذو الحج وتر السنو والفجر وليال عشر والشفع والوتر النزهنا تشوالو والشفع عيد مالتنو مكناتهم أسرنيا وكأنو والوتر زتنيا وكأنو الله وتر الله عندنا ان النزهنا تشو. وفي ليال عشر رمضان ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وفي نهارها صيام آخر رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام. كنا قال لك أن العلماء شو منالو النزي أسر ليلي توش يا رمضان يا آخر عشر الأواخر يميبارو أن السنة شوالو. كنا قال لك لمن دنو الله بالنسو يمالي مكنياتهم ليلة القدر سلال لبات النزي أسر كنوج ليلة القدر تلك ليلتنو بوستو سلال لبات النزي بأسر نو يمالو. أهون من النوصر واندموش أسر يدو الحجة كأنوش ناتشو وليالي عشر يالو، ويس أسر يا رمضان يمجر الشو عشر الأواخر ليلة القدر يمي قنبات الناس لا تتهجد من سجد بات كهولتهم يتو النوسد بلن بنتعيك الزهلاي تلك علمي أسفل اللي قال تنانت انه فتوى يمتعيك أو سو يبسل سو نجي إمام مسجد نو ኢሙ 3 ኪሎ ሜትር ነው ምናምን ብላችሁ እንዳትጠይቁ። አሁን ለምሳሌ ይሄ ነገር والله እኔ اقول لكم صراحه ባልማረው ኖሮ አላቀም ምስጢሩ لكن منالو علماءቹ በሁለት ተከፈሉ والفجر አቀናል وليال عشر علماءቹ የኡመት መሐመድ علماءቹ በሁለት ተከፈሉ አስተያየታቸው አንዳንዶቹ رمضان ነው አሉ አንዳንዶቹ ደግሞ يدو الحجة نو قالوا لكن الصحيح بمنم عينتي بمات أرات أر تككلن يو أسر يدو الحجة نو لمن بتولين لأن السورة مكية زي لانو نقري علمي ما يسفلقو سورة الفجر مكية نج مكية من مالتنو مكية مالت نبياتشن بمكة بنبربت ويم دمو آياتوچو بمكة كهجرة بفيت يوردونو مكية مالت يعني إيه آية نبياتشن كهجرة وده هجرة كمهداتشو بفيت يوردت سورة نج انقديه يهيتش سورة هجرة كمهداتشو بفيت كوردت هجرة كمهداتشو صومال نبرم ተመልከቱ እንዴት ዑለማዎች እንዴት በጣም እንትን ምክንያት ሲያመጡ ከሂጅራ በፊት ጾም አልነበረም ነቢያችን 13 አመት በመካ ሲቀመጡ ተውሂድ ብቻ ያስተምሩ ነበር ሰላት ብቻ ነበረች እሺ ሲያም አልነበረም ሂጃብ አልነበረም ሪባ ይበላ ነበር እሺ ብዙ ነገሮች ነበሩ አላህ ያላዘዛቸው መዲና ሲሄዱ ነቢያችን ሰለላም ከ13 አመት በኋላ ሰሃባዎቹ ኢማናቸው እንደ ተራራ ሲሆን ኢማናቸው በማያወላውል ነገር يعني ሲረጋገጥለት ተቅላላ ሱረት አልበቀራ ወረደች ሱረት አልበቀራ ህግና ደሞች የሞላባት ነገር ነች ስለዚህ والفجر وليال عشر በመካ ስለወረደች ከሂጅራ በፊት ቀጣ የዱል ሐጅ ነው እንጂ يا رمضان أدلم إن العلم طيب كذب هلا بزيه كان ذو الحج هنا يتبين أن فهم القرآن مهم وفي آية وفي أيام عشر ذي الحج نزي أسر يذو الحج كأنو شالو الوقوف بعرفة تلوكو كأن ما نمك أن ما يوداد درو كأن ما نو وقوف بعرفة من لم يجنو تلك أن هونو الذي يغفر الله فيه لعباده مغفرة يحزن لها الشيطان الله سوستمتو سلساك أن بأمت الله دلم عند عرفاك أن يمغفر للاك أن يلم عند يوم يوم عرفة شيطان مكوتابت شيطان ميالك سبت شيطان أفران أنسثو برسولي يمدفع بتك أنه مكنياتهم الله على سفر على كتر يمكفر يمغفرون قرنه يوم عرفة يوم تسعة ذو الحج واندموج إني لنقراتشو بعرفة يقوموت بيتشان داي مسلاتشو لكنو لنسونو يتسطو لكن أندسو بواشنطن دي سي هونو بترونتو هونو باندي تنش كتما فيجي أيلاند الزاكوش بلو أند مسلم يا ربي ذاري كوزت أن ينياو ذو الحجنو حجاجوش الزاكوش بلو استغفار يادرقو دعا يادرقونو اللهم يا ربي إني أستغفرك وأدعوك كنسو شاركين تلالة كنزاب عرفة لا يالو من اللبت كنسوغا ذنبين بتغفر تأنجت كجهنب بتاوتا بلو مكلياتهم كانوا بتأم بتأم يتكدس كأنه لزهنو وليال عشر يتبالو مكنياتهم زت أنني ذو الحجة بوست سلال لمالتنو طيب يحزن لها الشيطان فما رؤية الشيطان شيطان بس سوستمة سلساك أن يقلو عندك أن اندزه أزنو تايتو آكم فما رؤية الشيطان أحقر ولا أدحر في يوم عرفة لما يرى من تنزل الملائكة والرحمة من الله دزي رحمات سيورد بعرفة بوتا رحماننا مغفراك الله سيورد سياي يازنال بتأميالك سال ذليلي هونال تقال لكو عندو صحابي من اندالي عندو صحابي من هذا مسالاتشو من أتعس الناس علي بحج جزي كونو من نو بتقام لكسكسي هنا سو الله يتقلاو سو من هنا تاك اللاتشو علي أنا كمالوت هنين انقراتشو علي بزيه كان بعرفاك كان عند سو سايقفر اللت بعرفا هنا سايقفر اللت يمهد علي يمي لو سو هو أتعس إنسان علي بعرفا هنا يا رب يا رب سيل الزيه سيقفر التي يمي هد سوكو اللي يمي لو سو هذا إنسان بتآمي ترقم سو نوالو سبحان الله من مالتو نوان دموج عرفة هلت مليون سوج سوست مليون سوج بز عرفة لاي كومو بز أحاي اندزي بلو بأ الله الله سيلم منو يمي كستو نقر بزو نقر نو نا يهك أنو نقديه وهذا وهذه الأشياء أخوانا معظمها نزيك أنوش أسرك أن ونثينو كبيناتشو مارناتشو يفلقاتشو مبالوت النزي أسرك أن بس أم بالتسلفوت بيبو تاتشو هناتشو كعند ذو الحج اسكزت أن يهلو بس أم بالتسلفوت بتجاله متى إن شاء الله بعندك أن عند دولار بيتشا بتصدق بتجاله متى عند بشتنيا زور زيارة بالترق بتشال متن جنازة كجنيه بيك أنو بنزي أسر بتشال متن بزي أسر عند جزء ويم هلا تجزء بالتكارا استق بس أم بتسلفوا أسر اتف متو اتف نومي هون الله طيب وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام يعني عشر ذي الحجة أحب أعمال لله بالنزي أسرك أنوش ناتشو قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ابن عباس ولا الجهاد في سبيل الله والله تقرنت هده جهاد في سبيل الله عند النزي أسرك أنا يمتهم عليه إلا رجلا يعني يمي بلتو ما أنه عند سواله خرج بنفسه وماله جنزبو فرسو طرو نفسو ይዘው ወደ ጦርነት ሄደ እዛ የተሰዋ ሰው ወይም የሞተ እሱ ሊበልጥ ይችላል ምክንያቱም ሩሁን አጠፋ ገንዘቡ በሙሉ ለጂሃድ ከፈለ ሰውነቱን በሙሉ እሱ ممكن ሊበልጥ ይችላል አማ ሌላ ስራ አለ ብትሉኝ ከነዚህ 10 ቀን የሚበልጥ የለም ወላል ጂሃድ في سبيل الله الا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك شيء نعم اذا والفجر اهون يمالن والله وليال عشر عشر ذو الحجه قنوچ معناته نو ليلوچنا قنوچ والشفع عليه والوتر عليه كله يمال يمالن الشفع كل ما يقسم على اثنين شفع بال بقنقوا درجه لهولت يمكفلو شفع يبارال لمثال 2 4 6 8 10 12 14 16 يالك لهولت يمكفلو شفع يبارال لهولت ما يكفل دومو ويتر يبارال 3 5 7 9 11 13 اند يالك يهدك لهولت ما يكفلو جن ترجمو سو معناتنا وي لا وقالوا ان الوتر يوم عرفه كنزي يوم عرفة ناين نتش لكونه التاسع وأن الشفع يوم النحر والشفع دمو يوم عيد نو لكونه العاشر وقاله ابن عباس وعكرمة والضحاك أيضا نا أندن مفسروش كصحابة وشنا كتابعين نزهنا تشو وليال عشر والشفع يوم من بلنال والشفع يوم العيد والوتر يوم عرفة اوكي طيب كذا قتلوا اندغنا ما يمالنوا ال انتنا والليل اذا يسر عليه انهم يمالنوا والليل اذا يسر يعني يسري اي وقت سريانه وارخائه ظلامه على العباد فسيكونون ويستريحون ويسكنون ويطمئنون رحمه منه سبحانه وتعالى ليلت يعرفت غزي የፎይታ ጊዜ የጥሞና ጊዜ የመኝታ ጊዜ የንቅልፍ ጊዜ እና በጣም ተአምር ሆነ ለሊት ተአምር ድሮ አባቶቻችን ሲመርቁ ምን ይል ነበር ልጅ እንደ ለሊት አትደፈር እንደ ለሊት የማትደፈር ሰው ያድርግህ ይላሉ የማትደፈር ሰው ያድርግህ ምን ማለት ነው ለሊት አይደፈርም እሺ አሁን በአሜሪካ ሆናችሁ በካናዳ በሳውዲ አረቢያ ማሻአላህ ማሻአላህ ቀኑ ለሊት ነው የሚመስለው በመብራት በምን በመላ በድሮ እንትን ወሰደው ያለ በርሃ ገጠር ያኒ ላምባ የለ ኤሌክትሪክ የለ ምን የለ አሁን ኤሌክትሪክ ከመጣ 100 አመት ነው እኛ ምን እናገረው thousands of years የነበረው ለሊት አይደፈርም ማንንም ሰው የተባለው በሌሊት የሚንቀሳቀሰው በጣም ጥቂት ሰው ነው አውሪዎች ይወጣሉ ጅኖች ይወጣሉ ሸይጣኖች ይወጣሉ ጨለማ ነው በእግርህ ላይ ድንጋይ መተሃል እሾህ ይመተሃል ገደል ውስጥ ትገባለህ ብዙ ችግር ስላለው ለሊት አይደፈርም ለዚህ ነው በሱ የማለው والليل اذا يسري ليلت ፀሐይ ከጠለቀች በኋላ እስከ ፈጅር እንደዚህ ሌሊቱን ሲጓዝ ምን አይነት ተአምር ነው ይላል ይፈልገውን ساينتست متو برهان ليست ايتشلم مكنياتوب الله سبحانه وتعالى ليليت سلا درجو والليل اذا يسر وقت سريانه وارخائه نعم ويطمئنون الناس رحمه منه سبحانه وتعالى طيب انتهى القسم اهون الله سبحانه وتعالى يما لو نجر تشرسه من عليه والفجر عند وليال عشر ولث والشفع والوتر أرات والليل إذا يسر بأمست نقر يملال أمست نمو أي تنال تلال نقر شناتشو يما يتشالو ناتشو بتعم تأمر ناتشو كذاك تقولو يما لو نقر مرسست ألا ننقلي هل في ذلك قسم لذي حجر إيهن أهون يما الكوت عقليا لو سو بتعم تلك نجر كون والي هل في ذلك يعني في ذلك اهن يمالكوت لمن دمالكوت بمن اندمالكوتكو زم بلاچو والشافعي والوثري والليلي منام بلاچو اتلفو بدن بارگاچو طلق بلاچو كاسباچو كو هل في ذلك قسم يح اهون يمالكوت نجر لذي حجر يعني حجر مالت عقل مالت نو وندموچ عقل لالو بيتشا نو انجي لنزا لازم بلو بقى ما يقو منو ما دلم الحجر الدمو تنكر عقل الله يفترو يعني عند نقري هل تجأمر بات كيميائيات النا كيميكال منامي يالقباب بات عند انقلال ودكو يمسبر عند شكلا ودكو يمسبر اقولي هوني سنافي هونو عند اسكريم ولا تلات يميلو ساي هون حجر حجر لم دنو حجر يتبالو والكوت سماتشو عدلم عقل حجر يتبالو قوي سي هونو والو والعقل القوي هو مثل الحجر القوي وصاحب العقل القوي يعلم عظمة الله ووحدانيته في ألوهيته وربوبيته عقلنا نو الله نمياك انجي النزاع عقلات شو يتبلع الشيء الله نياكم يعلو والذي لا يفهم ذلك هو الذي لا عقل له لا عقل له. نعم يقول سبحانه وتعالى أفحسبتم ان انت عقل لا شيء لا شو أفحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون ان انت سوش منك كاتشو عقل لا شيء لا شو زنبلن يفطرناچو يمسلاچو اندي زنبلو عند حصان اكو چقا بتسطو لطفلطف ارغو عند اشنغوليت يسران اندغنا يابلاشونا يفرتتو يسبروونا اندغنا ليلا يوف قرص يسران اندغنا يچفلقونا يوشا انت اندزي مسلاچو اندي يفطركواچو افحسبتم انما خلقناكم عبث يتچاوتكون يفطركواچو وانكم الينا لا ترجعون بسراچو تطرونا مطفو نجر لتكفل ودني اتمطو مندي يهن نجر سيل كذا قتلو بنالي فتعال الله الملك الحق اي كمتلوت نجر يصدى جيتا كونو كمتاسبوت يلم يلالو انداندو انداندو شركنت حلو يلالو انداندو لو دمو جننا غبانا ملائكه ولده يلالو انداند دمو الله تولد مريم ولدتشو اندغنا من يما يلوت نجر عليه فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم لال سبحان الله العظيم إيش يقول فتعالى الله الملك الحق. نعم هل في ذلك قسم لذي حجر عقل لالو سوي ملكت بلو الله سبحانه وتعالى هون هلو يمالونا ينقر النقر من لما لتني فلقوا تملكتوا يا أمة محمد كافر مؤمن قريشهم ولا قريش يالهوني اسكيوم القيامة تملكتوا إلال أهون من يوم كافر نبيات شن يساب بدو سوچالو إن أبو جهل أهون بيهون انبيبلو قرآن جرباتشو يساتو بالله ميكفروا اسلمنا نيمسادبو نبياچن نيمسادبو كلهم كهم بهالا يالو نجر تملكتو يلال مندنو انا اقسم عليك باشياء ضخام بكبات كبد كبات نجر نو يمالكوت سلازي فهل في ذلك القسم عبره لذوي العقول نزع عقل يالاچو يتقموبت يشلالو وي والعقل هو من التي نمتلكها ورجل بدون عقل سيارة بدون ماتور سيارة 3 مليون نو 3 مليون دولار نو واقوا بورك انو يتكببتشو بورك انو بألماز نو يتسراتشو لكن موتور كليلات من دنو عند سو دمو كافر كهوني يفلقون سو بيهون لكن دزين والقرآن كرر كلمة عقل في القرآن مئات المرات الله سبحانه وتعالى بالقرآن عقل والله بمتومي كتر قزينو انتن يتكسو انا نقزي من الال la yaqilun ilal andand gize afala yaqilun ilal andand gize liqawmin yaqilun ilal bizu gize aqlachu tetekemu aqlachu tetekemu ilal hatta alkuffar ndiyaw rasacho kuffar yawm alqiyama min ilalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashab as-sa'ir ilalu rasacho kono aqlachin binetekem noro bad dunya izih jahannam banmeta naber bilaw yemsekeralu والعقل يرفعك الى الاعلى عقل وندموج ود سماي ود طارا نمياوطا ود تاچ አይደለም عقل الله يفطروا عقل مالتي نو اند ماركس اند لنين عقلاچو يتبكله عقلاچو تنكيس يهونو تنكيس تاقالاچو اغرو ود لاي راسو ود تاچ يهونو تنكيس قنقل افون لالن بتغرنيا قنقل افو اذا يعني عقلو سليم يهونو الله يفطرك هونه عقل كسو بلاي نو مياسادر هارون الرشيد تملكتو اندموش اني عند مثال طور مثال يسطاچنو عقل بمليون جنزب هيگنيم عقل عقل والله مريت شطه نبرتي شطه عقل لتغزا تچلم هارون الرشيد الرشيد هذا امير المؤمنين بزاغزي يا عالم الجماش ميغزا نبرو سو نو بيانس بيانس عند ثلاثه يا عالم يميغزا ينبرو هارون الرشيد امير المؤمنين نو ندوم خطبه سيادرغالو بونبر لاي وتوس خطبه سيادرغ من يلال دمناس تالف سيايات يا صحابي لا تال امطري حيث شئتي فان خراجك سياتيني لال انشي دمنا بفلك شوم بوتا وهاو يا انشن وها افسشيو ياو يا انشي وها يا بقلو كله ودني يمطال معنات مندنو one third of the world يغزا نبر سويو امير المؤمنين عند كان ميستو نبرتش زبيده متبالو ميستو لجوا امين يبرال هارون الرشيد ليلى مست نبرتشو قريشيه يال هونهش معناته نو زبيده يا هارون الرشيد ميست قريشيه نبرتش هاشميه يعني يقريش زر متني نبرات نو يا مأمون جن كليلاسة أعجمي أعجمي تاكر لاتشو عربي الهوني أجنبي عربي الهوني تشيت يولد يولدونو هارون الرشيد بللا نقاقر خلت مستنبروت عندوا زبيدة عربية قوح يتتقر عربناتش كزاو هلا كنتني متاش كو قريش يمتاش نين يا تشي لاسي مستو جن قريش يالنبرتشم إثيوبياويت سوداناويت سومالاويت ندزي أجنبي عربي الهوني فكانت امه تقول ان منت لنبر يا هارون تلوالج يا هارون مسكونج زبيده انت هارون تلوالج او كني لي جاب لتهكو يزاچ لج مامون اسون نو متكبرو اسون نو متادنقو لمدنو ينين لج اندزي ارغه متادنقو بلا عند كان مريتوان نغرش معناته لبالوا قال لها مامون اعقل مأمون كوكاليجيش يبلت عقل يالونو ألات قالت لا يعني ليش نو عقل نيالج لا مأمون نو عقل ألات بزي تساسابو هارون الرشيد من هذا لي اشي نينا زاري نيقا كوش بينا هلتهم لجوش نامت أتشوالن انا ما نو عقل نياتا يالش ألات اشي يالج مأمون ابنه لكن من أعجمية فآثى بأمين أهون السنة هارون رشيد كميستوكا كزبيدة بأن سارون كوش بلو أمين تقرأو أمين نالو متى أمين أمين يمار لجنو يزبيدة لجنو الشي متى أن هارون رشيد كميستوكا كالناتو معلتنو للزالج كوش بلو يالو أمين متى جاء أمين ودخل بحزائه كتش أماوغا قبا عند بلو غني غاونو كچاماو غا غبا وجلس بجانب ابيه كانتنو كاباتو غون لغون طغا بلو تقمطي فقال له اباتو منالو هارون رشيد ماذا تريد مندنو متفلغو قالو قال اريد فرس اصطاد به فرس طرو فرس فلغالو ياغالبكوت اد ود ادن لهد نا وفوچنا تنچلوچنا انتنو ለማደን አንድ ፈሪሳይ ያስፈልገኛል አለው فقال له اتحب ان اوليك بعدي يعني ليج امين قالوا نعم اني كموتك بحالا انت امير المؤمنين عند تهون صفيل هيد يعني لوكله ويم سلطانو لسته قالوا قال نعم الان لو اهنا هون بتصفو كتابو صافونا انت ستموت كتابنا سايتشوا له كانت بحالا اني امير المؤمنين اللي هون قالوا اكتب العهد الان قالوا ስንት ነገር ወንድሞች መጀመሪያ ከጫማው ጋር ገባ ወደተኛ ካባቱ ጋር ጠጋ ብሎ ተቀመጠ ሶስተኛ አሚር ለመሆን ትፈልጋለ አው አንተ ስትሞት አሚር መሆን ፈልጋለሁ አለው እሺ በልውጣ አለው ወጣ እያየች ነው ማእሙን ጥሩታ ላይ ማእሙን የዛች እንትን ልጅ ነው መጣ ثم جاء ማእሙን فخلع عن عليه አባቱ ሳይነገር ሁለት ጫማ አውጥቶ በዛ በደጃ ፈስቀምጦ اني على جاما غبا وقبل نعم كذا هلا غبانا وقبل يد ابيه جبته زم بلو التكمتم يا اباتون اج ساب ادرجه سامو ويد زوجتي ابيه ينتنو يا زبيده يا اباتو مست معناتنا اجوان ساب ادرجنا سامات اندغنا اباتو دومو سامو فجلس بعيدا عن ابيه كذا كباتو راق بلو بذا فيت لفيت براق بلو تقمته فقال له ما تريد نفس السؤال كنو من تفلقاله الو يا مندنو يالو فرس فلقاله عليه يدمو من عليه قال كتابا تختاره لي اتعلمه اباتي هوي طرو كتاب لني لهوتين لاخرام للدنيا ميتقمن كتاب مرته اندتسطينا شيخ هجه اندتعلمه الو فقال له اتحب ان اوليك بعدي لك لزال طيقه كني بحالا انيك موت بحالا امير المؤمنين لمهون تفلقاله لصاف له له قال لا يا ابي قال لا يا والدي ان شاء الله مع طول العمر والعافيه انت تبقى اميرا يا ابي انت كرجم ادمي كطرو سرا كطاع يعني ينتن ادمي رزمو انتن امير المؤمنين نجي انديت اندزي تلال يا ابي لا تفكر بهذا الان من امير المؤمنين دمي هون اتسب انت الله لنا دلم زبيدة فززج يلجوا مرس ايج سماج يزيه دمو ايج سماج فززج ثم قال له لماذا لا تجلس بجانبي انديت نومته لمن بقولني أتكمت ماله قال لا ينبغي أن أجلس بجانب والدي وأمامي وإمامي وأميري اندي كان تقوان قون كمت الله أباتي أميري إمامي إليهم ما أدب بسنو ألكمت ماله فتعجب أبوه وتعجبت زوجة هارون اللي هي زبيدة فقالت صدقت يا هارون أن مأمون ابن الأعجمية أعقل من ابني يتش أعجمية يعني أجنبية من نلاث عندي تقر سيتي عمدتهات لجوا كيني لجبل البلاء اجسد أجمالتنا من دنو يدرقوي عقلنا فقوله هل في ذلك قسم لذي حجر عقلي الله تشو يهن قري التكمالو عقلي لله تشو قن يمال كثب مل يتناقر كتب الناقر يقرره كتب القراء إلى الله سبحانه وتعالى يفلقوا النقر باورد قرآن باورد إن شاء الله بقرآنه تراروش بفرسو بقرآنه سبات سماي بفرارسو عقل لله سوكو أي تقموم يعني ذو عقول اختارهم الله بأنهم هم المقربون طيب مثال الاستاتشو واندموش مثال ذلك رجل له ولدان أندسو هلت الجو تشالوت عندنياو تقي سوام قوام يبر والديه ليت يسجدال كانيس اومال اباتنا الناتو يتعززال يقرا القران يفهم القران قراءه وتفسيرا وعملا جيدا يحب الدعاة ويحب العلماء ملصق بالمساجد دائما بمسجدنا بسراو بمسجدنا بسراو متايو كل غزي قران يقرال تمام يعمل للدنيا وللآخرة لهلوت مثال لا الدنيا والآخرة مثال طيب عاقل يحبه الناس كل سوى الدوال عقل نيو سونو امين بتام تامان سو لا يتكلم الا ما يحبه الله خائف من غضب الله مقتصد في كل شيء لا ينطق الا بالذي يحبه الله الله مودو بتشارو مناغرو كل سوى الدوال نعم يودوال ايه عندنياو لجو نو شي لمثالي ابو انس الجنبل ايه اون يغلصكوت عندنياو انس نو ايه نغر ايه انس نو شي انس نبلو ولتنيا اللي جالو ابو انس الثاني لا يصلي سجد انبي لا يحترم العلم علم بتلو تماما والعلماء لا علماءك من اباتاتشو طيماتشو انتن زنبلو انتن يمسلالو مدخن سجارات اسال سفيه بالغي دائما وراء النساء دال بسيت سيت سيت بسيلنو والخمر مطط يودال كذاب كل زي واشال يعق والديه اباتنا الناتنا يا كبرم لا تجده في اعمال الدنيا ولا في اعمال الاخره دائما يرتع مثل البهائم عند السساسي بلاسي حتى زيناس يادرق بتشارو تالو كل فتره في السجن سجن يغبال اباتو يوطوال سجن يعني اسر بيت يغبال بامراج بم يوطال يبغض الناس ويبغضهم سو سو ايودم سو ايودهم ياتي بما يخسر اباه اباتن يا كسرنو نسال ايهما اعقل نطيق اهون عقلኛው عقل ያለው ማን ነው ከሁለቱም ብንል የታወቀ ነው ምንም ነገር አያስፈልገውም 1 + 1 = 2 ይሄ ነው عقلኛ ይሄ ሁሉ እንግዲህ عقل ነው የሚያረገው العقل يا اخوه اذا مزجته بالعلم عقل ደሞ አለ سبحان الله عقل كعلم جا كتدبلق ደሞ كعلم جا كتوحد فاق كل شيء لهلهم يوطوال خلاص عقلنا علم هلتم كتغنانيو سبحان الله العظيم اتتايق سويو با الدنيا خير نو با اخيرام خير علم زينة علم شلمات نو اهلو يا اخوة طلبة العلم والأساتذة الذي عالم يمتلوت دعاة يمتلوت هم انواع راسات شو استاذ يمتلوات شو عالم يمتلوات شو شيخ يمتلوات شو انداين تقواد اللو بزو عينت ناتشو مثلا نقول من الذي ينكر الاخر كثيرا يا هون ركاكنا دكاك نغير لناغرني انغدي عقلاچو كاس سفي كهونه يغباچوال كالهونه كن زمبلاچو سموت شي بتام طرو نغير اناغر الله هون قالوا كلمه والله ينبغي ان تكتب ما بماء الذهب علماء تشيالوت انديت قال تناغرو منالو مسلاچو من كثر علمه قل انكاره لتجمو من كثر علمه قل انكاره علم يسفى هنا سو تشكك نترك مساساب ويم دمو يه ادلم يه منكر نو يه هايون منامن يميلو نجر طرو علم يالو ازاي جبابالو ما ادري ابو اني استرداني الله انكاره من معرفه نو لمثال ان سو ان نغر سي يادرغ ستاي دي ستات كور يادرغو يلال نغر ستات لا يكون يشلال انكار معرف عند نغر القبلم معرفه نو عند نغر ايه مهون يلبتم القبلو معرف انكار يبالال طرو علم يالو سفي علم يالو انكار ايا بزا مالو انكار ايا بزا طيب انكار من مهون هون اللي يرد شنو انظروا ايها الاخوه مثلا اذا رايتم رجلا ينكر ويناقش عالما متبحرا عند وطات لعنده تلك عالم سفي علم يالو كسوغا سيكراكر ناس تشقاچق كسماچو لا يجد من ينكر عليه الا قليل جدا ይሄ ነገር ማወቅ አለባችሁ ይሄ ሰውየው በጣም ጎደለ ሰው መሆኑን ምክንያቱም ከማንም ሰው አይደለም የሚከራከረው ከዓለም ለስንት አመት በዕልሙ ሰው ያኒ እንትን የሰጠና ባህር የሆነ ዕልም ያለው አንድ ተራ ሰው መጥቶ ሲከራከረው ቀጣ ይሄ ሰው ዓقل እንደሌለው ወቃሉ አመ العالم አሉ ዓለም ግን قليل ما ينكر ሙሉ ከሆነ ዕልሙ ብዙ ኢንካራ ያበዛም ለምን መሰላችሁ ተመልከቱ ሰዎቹ ስህተት የሚሉት ነገር ዓለሙ በዕልሙ ስለሚያውቀው ስህተት ላይሆን ይችላል። ሚዛኑ በዓለሙ ነው እንጂ ሚዛኑ በሰው አይደለም። ለምሳሌ እገሌ እንዴት ነው እንደዚህ ያደረገ ውዴ በጣም መጥፎ ስራ እኮ ነው የሰራ ይላሉ 90% ሰዎች። አንዱ ትልቅ ዓለም ይመጣና ምን ነካችሁ የሰውየው እኮ መጥፎ አልሰራም ይላል። ምክንያቱም ስሙ ይናገረው በዕልም ነው እነዛ በስሜት ነው ከነጋ አላችሁ لانه يعلم هذا المختلف عليه بحذافيره اهون مطفو سرا يميلتكو يا علماء خلاف انداله ما انهم يعقوا وندموج عالمو بيتشا نو اهون ان شاء الله تنش غباچو ادلم عالم كهونه هو ايلم ستت ادرجه مطفو ادرجه تساستوال ايلم مكنياتهم بعلمو من يقال يح نجر التساساتمكو لمن التساساتم علماءቹ እንደዚህ ያሉ አሉ ሌሎቹ ደግሞ እንደዚህ ያሉ አሉ። ስለዚህ ሰውየው በሌሎች ዕለማዎቹ ስለሄድ አልተሳሳተም ይላል። ለምን እንደሆነ እንደዚህ የሚለው ዒልሚ ሙሉ ዒልም ስላለው ነው። ምሳሌ እኔ ምሳሌ ልስጣችሁ። قال رجل في ايه من القران عند ايه متانا عند سو ترجم يزي ايه ترجم እንደዚህ ነው አለ تمام طيب ሌሎቹ በጣም እንትን ይላሉ እንዴት ለዚህ ايه እንደዚህ ብሎ እንትን ይላል ይሄ ሰው ያዋቅም ጃህል ነው እንዴት ለዚህ አያ እንደዚህ ብሎ ይፈስራል ይላሉ። لكن العالم العظيم لا ينكر عند تلك عالم كمتاغر رغابلو ወንድሞች ምን ደም ያስቆጣችሁ እንዴ ለዚህ አያ እኮ እንደዚህ ብሎ እኮ ነው ይፈስረው። طيب تفسيره እኮ ልክ እኮ ነው እንደዚህ ልክ ነው አው እንዴት لان ابن عباس እንደዚህ ፈሰረው عبد الله ابن عمر እንደዚህ ፈሰረው معاذ بن جبل እንደዚህ ፈሰረው ሁሉም ደሞ ከነቢያችን የወሰዱት ተፍሲር ነው ይላል። ምን ይላሉ ሰዓት በቃ ዝም ይላሉ። علم ስለ ጎደላቸው ነው ሲጮሁ የቆዩ። ዓለሙ መጣና ያ ባሉኑ ንፋስ የሞላው ባሉኑ በአንድ መርፌት ሻደረገው ተነፈሰ خلاص العالم የሆነው ብዙ አይከራከርም። ዓለም የሆነው يعني ሲጨቃጨቁ የቆዩት ነገር ዓለሙ መጣ كسكس نوم يارغو. ومثل هذا في القرآن كثير بقرآن بزي أنت بزونو. قالوا أن الجرة إذا ملئت هالو عندت انسرا ملت كالت وها كمولهات ويم دمو برتا برت كمولهات ويم دمو أن لو نقر كمولهات ملت كالي بتان كساكسو دمس آية وطعمالو. ولكن قماش كهونج ትንሽ ተቀሳቀስ ጭል ጭል ጭል ጭል ጭል ጭል ያለሽ እንቅልፍ ነው የምታሳጣ አይደለም? hatta እንግሊዝ ነው ምንድነው የሚሉ little knowledge is dangerous ጥቂት ዕልም አደገኛ ነው ይላሉ። እነት ነው አሁን ዓለምን የበጠበጡ ጥቂት ዕልም ያላቸው ናቸው። እኔ አንድ ቀን ነግራችሁ ነበር ሁለት ሰዎች ከአዲስ አበባ መጥተው ጅዳን በጥብጥ አደረጓት ወጣቶች ናቸው። ዑለማዎቹ በኢትዮጵያ ዓለም የለም አሉ። እነዚህ ሙፍተዲዎች ናቸው እነዚህ ምናምን ሳውዲ አረቢያ መጡ እገሌ እገሌ እገሌ አምስት ብቻ ዓለም አወጡና ሁሉም ጃሂሎች ናቸው ሙፍተዲዎች ናቸው አሉ። ጅዳን ብትብት አደረጓት። ከዛ በኋላ አንድ ሼክ ኢብራሂም የሚባል አለ በሪያድ ሂዱለት አሉና ሁለቱም መጡ። ቀሳው ነግራቸው ነበር አልደግመው ማሁን على كل حال رجل جاهل نعم عند جاهل سو ከገጠር የመጣ ምን አሉ አሉ መውሊድ ሲያደርጉ ቆዩ። መውሊድ በአንድ ቦታ በአንድ ቤት ሆነው اللهم صل وسلم على ምናምን ያሉ ይወዛወዛሉ እንደዚህ። አሁን ቤቱ ሞልተዋል አንዱ ዓለም ነበሩ ጠጋ ብለው መውሊድ ያደርጋሉ ግን አይንቀሳቀሱም ወደ ቀኝ ወደ ግራ ወዝ ወዝ አይሉም። በቃ ልክ እንደዚህ እንዳሉ መውሊድ ያደርጋሉ። ሰውየው መጣና جاهል ነው ወጣት ነው ግን ከገጠር ነው የመጣው። ሼኹ አላቸው ናም ሁሉ ይንቀሳቀሳል እርሶ ብቻ ነው ማትንቀሳቀሱ አላቸው። አሄ ልጄ ሙሉ እኮ አይንቀሳቀስም አሉት። እኔ እኮ ሙሉ ስለሆንኩ ነው የማልንቀሳቀሰው እነዚህ በሙሉ ጎደሎ ናቸውና ጎደሎ ስለሆኑ ነው ድምጻቸው የምትሰማቸው አለ። ልጁ ምን አለ ነቢያችን ይንቀሳቀሱ ነበር ወይስ አልንቀሳቀሱ? እሬ ነቢያችን እኮ ሙሉ ናቸው ምን ያንቀሳቀሳቸዋል? እነሳቸውማ ሙሉ ናቸው አይንቀሳቀሱም ድምጻቸው እንደዚህ ጁግጁግጁግ አይልም አሉ። አሁን ለነቢያችን ወደ ነቢያችን ሊደርስ ነው የፈለገው እሱ ነቢያችን አይንቀሳቀሱም ነበር አው እኔ እኮ አልንቀሳቀስም ሼኹ አላቸው። አንተማ ባዶ ነህ አሉት። አንተማ ጎደሎ ብቻ አይደለም፣ አንተማ ባዶ ነህ። አንተ ዝም ብለህ ሂድ አሉት። በቃ እንደዚህ እና እውነቴ ነው። አቅል والله العظيم عقلنا علم سيغرانيكو ناتشو كذا قتلو الله سبحانه وتعالى من بلو جمره الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد بلو يجمرال يهدرس لنغا نو ميهونا ان شاء الله نغا والفجر نشرس يهونال نا زاري بزي قواچو الله ان شاء الله نغا إن ألم ترى كيف فعل ربك بعاد بلن جمرالن شوان دموش إشي انقديه ما يكو سودونا استي نانت دمو أسدسوتون من دمتلو بثلي سلا عقل بزوتنا قرد سيلنيال أبشرو إني ودا تعزيه وأهون تينا كلوك سلهوني سو إيه وطاي انتني يهدنو نجي كانون بمولو كان نسو لالهو كان قوديام كان قوديام سلمول يهجن من دنيا اللتشو سيتوا بتغني انا شو ماقات عنده ربشات ربشات ارى اب اول بني او اول بنيات اتربشني لا تو انا اب اول بنيات اغرغرني لا سيت يبارال عند سيت كونج بتام يبونا ولف حالات يبونا سس حالاتنا بونا افلتا ستجمر عنده متانا انتن بتبطات معناتنو ارباكتو اولو لتطا ሁለተኛው لتطانا ከዛ በኋላ እንደፈለከር በአወሉ ቡና ትረብሸኛለችው ይባላል። እኔ በፓልቶክ ደርስ ወነቴ ነው ይፈልገው ነገር ቢመጣ አንገብጋቢና አስቸጋሪ ነገር ካልሆነ በስተቀር አብሽሩ አልሄድም። አሁን እናንተ እስቲ አስደስቱን ማይኩን ሰዱና በተለይ ስለ አቅል ተናገሩ ወንድሞች። እሺ ማይክ ፍሪ።